إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها المسلمون، نعم الله جل جلاله لا تحصى علينا، نعمه نازلة إلينا ومعاصينا صاعدة إليه سبحانه وبحمده. ومن نعم الله العظيمة في هذا الزمان نعمة السيارات والمراكب، هذه نعمة عظيمة قربت البعيد وأغاثت الملهوف وساعدت من يحتاج المساعدة. يقول الله جل جلاله: وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. وقد رأينا ما لا يعلمه أهل زمان النبي صلى الله عليه وسلم، رأينا الطائرات ورأينا السيارات ورأينا القطارات ورأينا السفن الكبيرة، رأينا كل هذا فضلا من الله جل جلاله ونعمه. أيها المسلمون عباد الله، لا شك ولا ريب أن المركب من أسباب السعادة التي يسعد بها الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء المركب الهنيء والجار الصالح والمسكن الواسع. هذه المراكب يا عباد الله من أسباب السعادة، وهي نعمة من نعم الله جل جلاله علينا، فلا يجوز لنا أن نقلبها إلى نقمة وأن نستعملها في غير ما وجدت له، أو أن نستعملها الاستعمال الخاطئ الذي يعود علينا وعلى الناس وعلى المخلوقات بالضرر. قال الله جل جلاله: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فالسرعة الزائدة يا عباد الله، والاستعراض الذي لا يمر ربما يوم إلا ونشاهده أو نسمعه، واستعمال الجوال أثناء القيادة وتخطي الإشارة الحمراء وغير ذلك من المخالفات المرورية، كل هذا يعود على السائق نفسه وعلى الناس بالضرر. وهذه القوانين إنما وضعت من أجل مصلحتك أيها السائق، من أجل مصلحتك أنت أولا أيها السائق. ماذا ننتظر يا عباد الله؟ ننتظر أن نرى أولادنا. وأنتم يا أيها الشباب المستعرضون، ماذا تنتظرون؟ تنتظرون أن تروا أنفسكم في المستشفيات مقطعة أطرافكم، مغمى عليكم، وربما تكون في عداد الأموات. في كل عام أيها الإخوة الكرام يموت بسبب الحوادث السيرية، بسبب حوادث السير، ما يربو عن 400 شخص، غالبهم من الشباب، ويصاب أكثر من 2000 شخص بين إصابة طفيفة وإصابة خطيرة. الأمر يا عباد الله خطير، وهذه الإحصاءات تدل على أن هذه الحوادث نتائجها الكارثية أعظم من نتائج الحروب ومن نتائج الكوارث التي نراها في البلاد المجاورة. أيها المسلمون عباد الله، هذه السيارات وهذه المراكب أمانة ينبغي علينا أن نحافظ عليها وأن نشكر الله جل جلاله عليها، وألا نستعملها فيما يسوءنا وفيما يعود علينا بالضرر. وعلى الوالدين أن يراقبوا أولادهم وأن ينصحوهم وأن يأخذوا على أيديهم، فالولد إذا ربي على الأخلاق الحسنة في الصغر وعلى التزام شرع الله جل جلاله في الصغر فلا يمكن أن يصدر منه مثل هذه التفاهات ومثل هذه السفاهات، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. أيها المسلمون عباد الله، في التأني السلامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ويقول الشاعر: قد يدرك المتأني بعض حاجته وقد يكون مع المستعجل الزلل. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا وأنتم تسعون، وأتوا وأنتم تمشون وعليكم السكينة، هذا في حق الصلاة. وأنت ربما تأتي إلى المسجد وخاصة في ذلك الزمان ماشيا، لا تستعجل، عليك بالتأودة وعليك بالتأني. إذا كنت تريد أن تذهب إلى دوامك فاذهب قبل الوقت قبل الوقت بحيث تصل على الوقت، ولا تذهب قبل الوقت بوقت قصير وتستعجل وتسارع ثم تصدم غيرك وتؤذي غيرك وربما تؤدي إلى وفاة غيرك. فيا عباد الله ويا أيها المسلمون، أشكر الله جل جلاله على هذه النعم، واستعملوها فيما يعود عليكم بالنفع لا فيما يعود عليكم بالضرر. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. استغفر الله. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون عباد الله، بعض الناس لا يراعي الصيانة الدورية لسيارته، فربما حصل حادث بسبب هذا الأمر، والواجب عليه شرعا أن يراعي الصيانة الدورية التي فيها حفظ له وحفظ للناس أيضا. قال صلى الله عليه وسلم: تركبوها صالحة، أي هذه البهائم المعجمة التي يركبها الناس، اركبوها صالحة، ولا تركبوها وهي مريضة، ولا تركبوها وأنتم تفسدونها. كذلك الأمر بالنسبة للمراكب يا عباد الله، ينبغي للإنسان أن يقوم بصيانتها دوريا حتى لا يحصل عليه الضرر وحتى لا يحصل الضرر على الآخرين. أيها المسلمون عباد الله، وكذلك إذا رأى الإنسان شيئا يضر الناس في الطريق ويضر السيارات فعليه إحسانا منه أن يزيل هذا الأمر عن طريق المسلمين. والناس مع هذا الأمر ثلاثة أصناف: صنف يضع الأذى في الطريق وهذا لا شك آثم عند الله تعالى، وصنف يرى الأذى في الطريق، وصنف يرى الأذى في الطريق ويزيحه عن طريق المسلمين، هذا بأفضل المنازل. قال صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فإزالة الأذى عن الطريق من شعب الإيمان يا عباد الله. يقول صلى الله عليه وسلم: من زحزح عن طريق المسلمين شيئا يضرهم كتب الله له حسنة، ومن كتب له عنده حسنة أدخله الله الجنة. فهذا سبب من أسباب دخول الجنة أيها الإخوة الكرام. وكذلك يا عباد الله، على المرء أن يرفق بنفسه وأن يرفق بحاله وهو يسير في الطريق، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على ما سواه.